اليوم في عرف الطب الحديث يسمون البرود الجنسي. البرود الجنسي يعني تجد المرأة ليس عندها تفاعل مع زوجها في الجماع، وربما يكون من الأسباب إذا وصلت هذه الجنة والأحرام. نعم، والأنثى إذا وصلت هذه الجنة والأحرام الحشفة، وأخذ جزء من ما تعمل اللحم السريع للحقوق وما مبني موضع الولد وموضع الإله. نعم، وفي عندنا الإنسان ما شاء الله. نعم طبعا هو أحباب، هذا هو واجب، لكن قبل ذلك يعتبر استحبوه أن يكون يعني قبل ذلك، أي في زمن الصغر حتى يلتئم بسرعة وحتى لا يتأثر، لكنه لو ترك إلى وقت البلوغ هذا يعتبر ليس عليه إثم، لكنه بمجرد أن يبلغ وجب عليه الإحتام. وكلما كان الطفل أصغر كلما كان في حقه أولى، لأنه أولا لا يحس ولا يشعر بالألم كما يشعر به الكبير، والأمر الثاني أنه يبرأ بسرعة، لأن الطفل إذا جرح وهو صغير يبرأ بأمر الله جرحه بسرعة ولا يتأذى ولا يتأذى. نعم، وكره في سابع يوم من الولادة إليه. طبعا هذا عند الحنابلة يكرهونه في سابع يوم إليه، يعني من ولادته إلى سبعة أيام يكرهونه في هذا الوقت. طبعا أول شيء الكراهة هنا لا بد من دليل، وهنا ليس هناك دليل، ليس هناك دليل، وإنما هم يعللونه بتعليل، وهو أنهم يقولون أنه من فعل اليهود، من فعل اليهود، وهذا طبعا ليس عليه دليل وليس عليه حقيقة يعني حجة يستند إليها. فنقول ما عليه المحققون أنه يستحب ختانه في أي وقت، ولو كان في وقت السبع، سبعة أيام أو قبل ذلك أو بعد ذلك، بل ربما حقيقة كلما كان الطفل أصغر كلما كان شفاؤه وبرؤه أسرع وأفضل، وهو لا يشعر به ولا يحس ولا يؤلمه كما يؤلم الكبير. نعم، ويكره القزع. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، هو الآن في سنن الوضوء ويتكلم عن الاستحداد، يتكلم الآن عن الاستحداد ويتكلم عن القزع، كما قلنا في الدرس الماضي أنهم ألحقوا بها سنن الفطرة، لأن سنن الفطرة السواك، وألحقوا بذلك بقية السنن من الختان، من الاستحداد، من القزع، من تقديم الأظافر إلى آخر ما سنذكره الآن إن شاء الله عز وجل. القزع أحباب الكرام لا شك أنه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر نهى عن القزع، نهى عن القزع. الحنابلة حملوه على نهي الكراهة، نهي التنزيه. والقول الثاني أنه يحمل على الإطلاق وهو نهي التحريم، لأن النهي يقتضي التحريم ما لم يصرفه صارف، وهنا بعض المحققين قالوا أنه محرم، لكن المذهب أنه مكروه. والقزع أحباب الكرام هو أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض الآخر، أن يحلق بعض رأسه ويترك البعض الآخر، وله صور، إما أن يحلق مقدمته ويترك قفاه، أو أن يحلق قفاه ويترك مقدمته، وإما أن يحلقه من الجوانب ويترك الوسط، وإما أن يحلق الوسط ويترك الجوانب. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول كل ذلك من القزع، كل ذلك من من القزع، أو في أي جزء تحلق، لو حلقت مثلا النصف الأيمن وتركت النصف الأيسر، أو حلقت النصف الأيسر وتركت النصف الأيمن، المهم يصدق عليه مسمى القزع، وهو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. هذا منهي عنه، هذا منهي عنه. وبهذه المناسبة سيتكلم المصنف الآن عن القزع وأحكامه، وعن تربية الشعر، وعن تقليم الأظافر وما أشبه ذلك. فأنا أقول أحباب الكرام إن الإنسان مطلوب منه أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هو قدوته، وأن لا يكون قدوته غيره كائنا من كان. والناظر في أحوال بعض الشباب اليوم هدانا الله وإياهم نجد أنهم أغرموا بالغرب وشغفوا بهم حبا، وذلك لعدم وجود حقيقة وازع إيماني يدفعهم إلى التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ما أراده حقيقة المغرضون الذين لم يوجدوا قدوات للشباب الملتزمين المتدينين، وقدوتنا الأساس هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. يعني جعلوا قدوات للشباب من السفلة وربما من الكفرة من الناس يقتدون بهم، فتجد هذا يقص قصة فلان وهذا قصة فلان وهذا يتشبه بفلان وهذا بعلان، ربما والعياذ بالله من الكفرة أو من السفلة من الناس. وهذا يدل حقيقة أن الإنسان ليس عنده اعتزاز بدينه واعتزاز بقيمه ومبادئه التي جاء بها دينه العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان سيضعف الوازع الديني عند كثير من الناس حتى تكون قدواتهم الغرب وحتى يكون قدواتهم الكفار، فيتبعون ما جاء منهم ويطبقون ما جاء عنهم، كل ذلك اعتزازا وفخرا بما عندهم وعزوفا عما عندهم من قيم ومن مبادئ ومن دين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس إلا أولئك، فمن الناس إلا أولئك. وأنا أنزه هذا المكان الطاهر من أن أذكر بعض التسميات التي حقيقة التي جعلها بعض الشباب قدوات لهم، سواء في لبس أو في زي أو في شكل أو في هيئة أو في قصة أو في غير ذلك. تجد كثيرا من الشباب معروفة هذه القصات، حتى ولو جئت عند الحلاقين أو بعض الحلاقين لقال وقلت له: احلق لي أو سوي لي قصة فلان من الكفار أو من الفسقة، يفهمها ويعرفها مباشرة. فأقول أحباب الكرام، على المسلم أن يعتز بدينه وأن حقيقة أن يفخر بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم في تطبيقه، وهذا والله من الاعتزاز بالدين. لما كانت دولة الإسلام قائمة وقوية في الزمان الأول، كان الواحد منهم من الغرب إذا جاء إلى بلاد المسلمين يقتدي بهم، فإذا رجع إلى بلاده كان يقول للكفار: سلام عليكم، سلام عليكم، افتخارا أنه جاء إلى بلاد المسلمين، لما كانوا أقوياء متمسكين بدينهم. اليوم الواحد يذهب إلى الغرب ومباشرة ألفاظه وحركاته وزيه وهندامه يحاكي الغرب، ويظن أن ذلك هو التطور والتقدم والمدنية والحضارة إلى غير ذلك. وما علم المسكين أن كل شيء يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالف مبادئنا وقيمنا فهو ليس من الحضارة في شيء، وإنما هو حقارة وليس بحضارة. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول: أشكو إلى الله جلد الفاجر وخور المؤمن. أشكو إلى الله جلد الفاجر وخور المؤمن، بمعنى أن الفاجر، أن الفاسق، أن الذي يقتدي والعياذ بالله بالكفار عنده شجاعة في أن يلبس هذا اللبس وأن يظهر بهذا الزي أمام الناس ويفتخر. لكن المسلم الذي هو مأمور بإطلاق لحيته، بتقصير ثوبه، بكثير مما أمر به الدين، وربما يستحي أن يظهر ذلك أمام الناس وأن يطبق ذلك أمام الناس، فلا تكن على استحياء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين. الشباب يا إخوان فيهم خير، لكن يحتاج إلى توجيه، يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى احتواء يحتويهم الإنسان ويعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. نعم. يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض. نعم. وكونه يقول حلق بعض الرأس وترك البعض، يعني أعطاك كل الصور، أي صورة يحلق البعض ويترك البعض فهو من القزع كما قلنا قبل قليل. نعم. وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها. وكذلك أيضا حلق القفا، يعني أن يحلق قفاه فقط دون مقدمته. وهنا قيدها قال لغير حجامة، يفهم منه لو أراد الإنسان أن يحتجم في قفا رأسه فحلق لأجل الحجامة أنه لا بأس به، لأنه إنما حلق لأجل مصلحة ومنفعة. وإن كان الأولى إذا أراد أن يحتجم أن يحلق رأسه كله، هذا الأولى، لكن لو حلق موضع الحجامة فلا بأس بذلك. نعم. ويسن إبقاء شعر الرأس. طبعا هنا يسأل عنها كثير، وهو تربية الشعر أهو من السنة أو ليس من السنة. طبعا هذه محل خلاف بين العلم، وهي عند علماء الأصول، وهو العادات التي كانت العرب عليها، مثل لبس العمامة، هل هي سنة أن يلبس الإنسان العمامة؟ إذا قلنا سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وكما قال علي العمائم تيجان العرب، لكن ومن العلماء من قال لا، ليست هي بسنة، وإنما هو عرف جاري. النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في مكة في بلاد العرب، والعرب كانت تلبس العمائم، ولذلك كان يلبس العمامة، بدليل أن أبو جهل وأبو لهب وأبو طالب كلهم كانوا يلبسون العمائم، لأن هذا لبسهم وهذا هو زيهم، هذا لبسهم وهذا هو زيهم. كذلك الشعر، كانت العرب تتخذ الشعر، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يحلقون شعورهم، وإنما كانوا يربون شعورهم فنشأوا على ذلك. فهنا اختلف العلماء، هل لبس العمامة وتربية الشعر من السنة أم لا؟ منهم من الحقها قال كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة، وما لم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام فليس بسنة. ومن هذا ذهب الإمام أحمد الآن إلى أن تربية الشعر سنة وليس هو بواجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني لما تقرأ في سيرته الخلقية عليه الصلاة والسلام، ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأسه إلا في حج أو عمرة، أما ما عدا ذلك فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا كان له شعر، واختلف العلماء في شعره صلى الله عليه وسلم، ولذلك الحنابلة ومن وافقهم قالوا إذا ربى شعره إن قصره فيكون إلى شحمة أذنيه، وإن أطاله يكون إلى عاتقه، ولو زاد قليلا فلا بأس، جمعا بين الأحاديث. فإن الذين رووا صفة شعره صلى الله عليه وسلم منهم من أوصلها إلى شحمة أذنيه، ومنهم من قال أن شعره يضرب على عاتقه صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنه لا تعارض، إذا قصر الشعر كان يصل إلى ماذا؟ إلى شحمة الأذنين، وإذا طال كان يصل إلى إيش؟ إلى عاتقه عليه الصلاة والسلام. والأمر في هذا واسع، وما قلناه قبل قليل بالنسبة للشباب الذين يربون شعورهم ويقولون نحن نربيها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي، نقول إذا كنت قد أخذت بالسنة من جميع وجوهها وفي كل صورها وجوانبها فأنت مأجور، بدليل أنك تطلق لحيتك وتقصر ثوبك وتقلم أظفارك وتحافظ على الواجبات وتترك المحرمات، نرجو أن تكون على خير إن شاء الله عز وجل. أما إنسان يقول يربي شعره ويجعلها عذر ويقول هي سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي شعره، لكن تجده يحلق لحيته ويطيل أظفاره ويلبس لبس الأعاجم وزي الأعاجم، هذا حقيقة إنما يموه ويدلس على نفسه، نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. الإمام أحمد يقول الشعر سنة، ولذلك لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه الإمام أحمد رضي الله عنه عن تربية الشعر قال هو سنة، ولكن له كلفة ومؤونة، ولو قدرنا عليه لاتخذناه. وكما مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، وكان يدهن غبا صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك من باب الاعتناء بالشعر. نعم. قال أحمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه. نعم. ولكن له كلفة ومؤونة. نعم، هذا كلام الذي قلناه. نعم. ويسرحه ويفرقه. نعم، ويسرحه ويفرقه. يسرحه يعني يكده بالمشط، يكده بالمشط، ويفرقه يعني يفرقه من الوسط، من الوسط يفرقه على الجانبين يمينا ويسارا. معي؟ هذا الذي جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويكون إلى أذنه. ويكون كما قلنا قبل قليل إلى أذنه، أي إلى شحمة الأذن أو إلى المنكبين اللي هي العاتقين. نعم. وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام. نعم، كشعره صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة. ولا بأس أن يزيد على الكتفين أن يطول، ولا بأس أن يجعله ذؤابة، أن يجعله ضفيرة واحدة يجمعه في ضفيرة واحدة، ذؤابة واحدة يعني يجمع الشعر كله مع بعضه يكون ضفيرة واحدة. نعم. ويعفي لحيته. نعم، طبعا يعفي لحيته. طبعا المذهب الحنابلة ومذهب الأئمة الأربعة ومذهب أهل العلم أن حلق اللحية من الأصل يعني كحلقها بالموس هذا محرم ولا خلاف فيه، هذا محرم، وإنما اختلفوا في الأخذ من اللحية. وهنا المذهب عند الحنابلة أنه يحرم حلقها، أنه يحرم حلقها، بل عندهم أنه يجوز فقط أخذ ما زاد عن القبضة، يعني كما ثبت في البخاري حديث ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه، هذا في البخاري. نعم. وما دون ذلك المذهب أنه يحرم. وما جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته طولا وعرضا، هذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة، لا تقوم به حجة. فعلى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته شيء البتة، بل من صفته عليه الصلاة والسلام لما وصف أن لحيته كانت تملأ ما بين هذا وهذا، أي ما بين عاتقيه، أي أنها لحية كثة. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أنه أخذ شيئا منها. وكذلك أيضا هي سنة الأنبياء من قبله، موسى وهارون لما جاء موسى وأخذ بلحية هارون قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، والله تعالى يقول أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومعروف أن شرع من قبلنا عند المحققين أنه شرع لنا ما لم ينهى عن ذلك في شرعنا، ما لم ينهى عن ذلك في شرعنا. فعلى هذا نقول أن إطلاق اللحية واجب وحلقها محرم. نعم. ويعفي لحيته ويحرم حلقها. نعم، ويحرم حلقها. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر ذلك ابن حزم أن حلق اللحية محرم بالإجماع أي باتفاق العلماء. نعم. ذكره الشيخ تقي الدين. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما نعم. تحت حلقه. هو الآن قال ولا يكره، بدأ يشير إلى ما اختلف فيه العلماء. من العلماء من قال وهو إن شاء الله الصحيح أنه لا يجوز أخذ شيء منها البتة، ولكن هو قال ولا يكره، وهو المذهب عند الحنابلة، أخذ ما زاد عن القبضة، أخذ ما زاد عن القبضة. فنقول يا من تريد وجه الله، ويا من تريد السعادة في الدنيا والآخرة، ويا من تريد الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم، عليك بالاقتداء به في إطلاق لحيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يبعث على ما مات عليه، كل ميت يبعث على ما مات عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقف على الحوض فيرى أمته وهي ترد عليه الحوض. ومن آثار تطبيق السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تكون صاحب لحية، فهل يسرك أن ترد على النبي صلى الله عليه وسلم وآثار المخالفة ظاهرة عليك، أي على شكلك وأنت حالق لحيتك؟ اتق الله عز وجل واجعل مرضاة الله مقدمة على كل شيء، فستجد أثر هذه الطاعة وأثر هذا بإذن الله عز وجل تطبيق، وأثر تطبيقك لهذه السنة في حياتك وفي سعادتك في الدنيا والآخرة. أما المذهب استدل بفعل ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد عن القبضة. والعلماء يقولون أن هذا الدليل ليس حقيقة، لا يقوى على إيش؟ على مصادمة ومضادات ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر راوي الحديث أنه في أحاديث كثيرة بروايات مختلفة خالف المشركين، حف الشوارب وأعف اللحى وأرخ اللحى ووفر اللحى، كل هذه روايات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإرخاء والتوفير والإطلاق معي، فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي عارضه؟ عارضه فعل صحابي، ومعروف عند علماء الأصول أن فعل الصحابي إذا عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن المقدم قول المعصوم عليه الصلاة والسلام وليس هو فعل الصحابي، لأن فعل الصحابي غاية الأمر غاية ما فيه أنه اجتهاد منه، وهو أي الصحابي غير معصوم من الخطأ، قد يصيب وقد يخطئ، والعصمة هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا أمر، يعني هذا جواب. الجواب الثاني أنهم يقولون أن ابن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك من باب التأول، لأن الله تعالى يقول في حق الحاج والمعتمر لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الجمهور محلقين رؤوسكم إن أردتم الحلق أو مقصرين لرؤوسكم، لكن ابن عمر أراد أن يجمع بين الآية، أن يجمع بين الآية في نفسه، فكان يحلق رأسه محلقين رؤوسكم ومقصرين فيقصر لحيته، فيقصر لحيته. وهذا أيضا نقول أنه اجتهاد، فهو غاية ما فيه أنه اجتهاد مضاد للنص، فالمقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. أما ما تحت حلقه فهذا صحيح، لأن اللحية إنما هو ما ينبت على اللحيين وما كان في الذقن وهو مجمعهما، يعني هذا يسمى اللحية الأيمن وهذا اللحية الأيسر، والمجمع هنا يسمى الذقن، مع هذا كله في اللحية. أما ما كان في الحلق فليس من إيش؟ فليس من اللحية. نعم. ويحف شاربه. أيضا كذلك من السنة حف الشارب، وإحفاء حف الشارب منهم من قال هو أن تأخذ منه حتى لا يبقى إلا شعر يسير، يعني بعرفنا اليوم مثل المكينة نمرة 2 أو نمرة 1 أو نحو ذلك. ومنهم من قال حف الشارب هو قصل السقاء، يعني إزالة السبالات وهي ما يمين الشارب ويساره، وحفه من أسفله حتى تظهر طرف الشفة العليا، طرف الشفة إيش؟ العليا، هذا هو الحف. وعلى كل حال المراد منه هو الأخذ من الشارب حتى لا يبقى فيه إلا شعر يسير، شعر قليل. أما حلقه فليس من السنة في شيء، بل ذهب الإمام مالك إلى أن حلق الشنب من البدع، أنه بدعة، حلق الشارب أنه بدعة، وإنما حفه أن يأخذ منه بالمقص أو بالمكينة حتى لا يبقى إلا شيء يسير. نعم. ويحف شاربه وهو أولى من قصه. طبعا وهو أولى من قصه، يعني من حلقه بالكلية. نعم. ويقلم أظفاره مخالفا. ويقلم أظفاره، تقليم الأظافر لا شك أنها من سنن الفطرة، وتربيتها أيضا مخالف لأنها مجمع الأوساخ. وأنتم تلاحظون أي إنسان يربي أظفاره لو نظرت في أظفاره لوجدت السواد داخل من الداخل، يعني لرأيت السواد متجمع من الداخل، وهذا لا شك أنه فيه من أيضا الأذى والضرر الذي يلحق الإنسان الشيء الكثير. والدين دين نظافة، دين نزاهة، فتربية الأظفار الآن كما قلت قبل قليل بعضهم صار يربي أظفاره اقتداء بالغرب واقتداء بما جاء عنهم، لكن السنة هي تقليم الأظافر، تقليم الأظافر سنة، هذا محل وفاق لا خلاف فيه. لكن المصنف رحمه الله قال يستحب أنه يوش أنه إيش؟ أنه يقصها مخالفا. وقصها مخالفا أن يبدأ بخنصر يده اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة ثم ينتقل لليسرى، فيقص ماذا؟ الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر، هذا كلامهم. لكن هذا ليس عليه دليل أحباب الكرام، هذا معنى مخالفا، هذا معنى إيش؟ مخالفا عند الحنابلة، يقصها مخالفا عند الحنابلة، هذا معناه يقص أول شيء من اليد اليمنى الخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم إيش؟ السباحة، ثم ينتقل لليسرى فيقص الإبهام ثم الوسطى ثم إيش؟ الخنصر ثم السباحة ثم إيش؟ ثم البنصر. طبعا هذا استحبابه يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ثابت يثبت هذه السنة بهذه الصفة، بل إن العلماء يقولون ما جاء بهذه الصفة هي أحاديث لا تقوم بها حجة، لا تقوم بها حجة. فعلى هذا أن السنة هي أن تقص، فإذا أردت أن تقص فخذ بظاهر الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فإذا ابتدأت ابتدأ باليد اليمنى قصها، ثم باليد اليسرى فقصها. نعم أيوة. وينتف إبطيه. نعم، ونتف الإبط أيضا هذا كذلك من سنن الفطرة كما جاء في الحديث. ونتف الإبط، نتف الإبط أولى من حلقه، لأنهم يقولون أن نتف الإبط يضعف أصول الشعر فلا ينبت بكثرة، أما الحلق فإنه يقوي أصول الشعر فينبته بكثرة وبغزارة. ولذلك نتف الإبط إذا أخذت قليلا قليلا تنتف، هذا يضعفه ولا يجعله ينبت بسرعة، بينما الحلق فإنه يقوي الأصول وربما يكثره ويغزره. لكن على كل حال المطلوب هو الإزالة، سواء أزلته بنتف أو بحلق أو بوضع مزيل من المزيلات عليه ثم أزلته، فكل ذلك يتحقق به السنة، لأن السنة هو إزالة الشعر. وعلى أي شيء أزلت وعلى أي وجه أزلت الشعر تحقق بذلك السنة. نعم. ويحلق عانته. وحلق العانة كذلك، أن الحلق أن في الإبط السنة النتف، وفي العانة السنة الحلق. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن نتف العانة قالوا من يقوى على ذلك، سئل عن نتف العانة قال من يقوى على ذلك، نتف العانة قوي جدا لكن الإبط يكون أسهل. نعم. فعلى كل حال إخواني في الله، أن المراد هو إزالة هذه الشعور، شعر الإبط وشعر العانة، وبأي شيء أزالها بالموس بمزيل بأي شيء أزالت فإنه قد تحقق بذلك السنة، لأن المقصود هو النظافة. نعم. وله إزالتها بما شاء. نعم، كما قلنا قبل قليل، وله إزالة العانة وله إزالة الإبط بما شاء، حتى من الآن من الكريمات الآن التي تباع في بعض الصيدليات الإزالة وضعتها لا بأس بذلك. وقديما كانوا يستخدمون النورة، النورة مثل ما يكون بالجبس هذا، ونوع من يعني المزيلات توضع على الشعر فيزول به الشعر. نعم. والتنوير فعله أحمد. التنوير هو إزالة الشعر بالنورة. نعم أيوة. والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. نعم، في العورة وغيرها، سواء في العورة الله يكرمكم العانة أو غيرها كالإبطين. نعم. ويدفن ما يزيله من شعره. هذا كذلك أيضا المذهب، يقولون أن بقايا الإنسان كما أن الإنسان إذا مات وهلك السنة في دفنه، ودفنه إكراما له، وهو يعني حقيقة يعني الذي جاءت به النصوص، الميت إذا مات يدفن وهو إكرام له، فكذلك قالوا ما يزول منه في أثناء حياته كشعر وظفر ونحو ذلك فإنه يدفن، فإنه يدفن. لكن هذا أيضا ليس عليه دليل، وإنما هم كما قلت لكم قاسوه بالأصل، وهو أن الآدمي إذا مات إكرام الميت دفنه، فكذلك أيضا إكرام ما خرج منك في أثناء الحياة من ظفر وشعر أنك تدفنه، لكن ليس على هذا نص صحيح. نعم. ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. نعم، من شعره وظفره وسنه لو زال السن ونحوه، يعني أي شيء يسقط منك أيها الإنسان فإنك تدفنه، قياسا على الأصل وهو الجسم والبدن. نعم. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. نعم، يفعله كل يوم جمعة قبل الزوال، أي قبل أن يخرج إلى الصلاة، لأن ذلك يكون أنظف وأنقى وأطهر له، وأطهر له. نعم، قبل أن تخرج إلى الصلاة الجمعة تزيل الإبط وتزيل العانة ويعني تتنظف وتتهيأ، ثم تغتسل وتخرج إلى الجمعة متطيبا متعطرا، وهذه هي السنة. نعم. ولا يتركه فوق 40 يوما. نعم، هذا صحيح، أنه لا يجوز لك أن تترك العانة أو تترك الشارب أو تترك الإبط أو الأظافر أكثر من 40 يوما، لأن تركها كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ألا تترك هذا شعر العانة وما أشابهها أكثر من 40 يوما. والأمر الثاني أن 40 كحد أقصى، ليس معنى أن الإنسان يعني ينتظر 40 ثم يبدأ، لا، هو مأمور قبل ذلك، ولا سيما لو كل جمعة في الضحى قبل أن يخرج إلى صلاة الجمعة يقلم أظفاره ويحلق عانته ويحلق إبطه أو ينتف إبطه ويخف شاربه ويتهيأ ثم يغتسل ثم يتعطر ويخرج، هذا هو الأصل وهو الأكمل وهو الأولى. نعم. وأما الشارب ففي كل جمعة. نعم، أما الشارب يعني كأنه يقول أن العانة والإبط فيكون كل يعني كحد أقصى 40 يوم، أما بالنسبة للشارب ففي كل جمعة. ليش؟ هم يعللون ذلك يقول لأن الشارب ينبت بسرعة، الشارب ينبت بسرعة أكثر من شعر العانة، أكثر من شعر العانة. نعم، ولكن كما قلت لكم الأولى أن تكون كلها يوم الجمعة في الضحى قبل أن تخرج إلى الصلاة، تغتسل وتتنظف وتتهيأ. نعم. ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة. نعم، ومن سنن الوضوء، إذن ها تكلم عن سنن الوضوء، تكلم عن السواك. المصنف رحمه الله قال باب السواك وسنن الوضوء، تكلم عن السواك لأنه من سنن الوضوء، ثم ألحق بالسواك ما كان من سنن الفطرة، فكأنه قطع ما كان يتعلق بالوضوء وهو الاستحداد وهو حلق العانة، نطف الإبط، حف الشارب، حلق اللحية إلى آخره. الآن رجع إلى سنن الوضوء، فلذلك ناسب أن يذكر كأن الباب هو باب سنن الوضوء، فلذا قال ومن سنن الوضوء، يعني عودا على بدء ومن سنن الوضوء. طبعا السنة عند الفقهاء غير السنة عند المحدثين، طبعا السنة في اللغة هي الطريقة وهي المنهج الذي يسير على الإنسان. نعم، ولذلك في المعلقة يقول من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل أمة سنة وإمامها، من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل أمة سنة وإمامها، وهي الطريقة التي يسير عليها الإنسان. أما في الشرع فمعناها عند الفقهاء هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السنة إذا قالوا في كتب الفقه السنة يعني معناه هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب إيش تاركه، يعني إن فعلته فأنت مأجور وإن لم تفعله فلا إثم عليك. وأما بالنسبة عند المحدثين فهي أوسع من ذلك، هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سنة أو إيش أو صفة خلقية أو خلقية، أو صفة خلقية أو خلقية. هذا بالنسبة عند مين؟ عند المحدثين. وعند الأصوليين السنة هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه السنة عند الأصوليين. السنة عند المحدثين هي كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. وأما معناها في كتب الفقه فمراد الفقهاء عندما يقولون سنة معناها أنها ليست بواجبة، وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب إيش تاركه. وهنا مسألة يا إخوان، مسألة مهمة جدا، كثير، وهذا لا حقيقة لا يليق بطالب العلم ولا يليق بمسلم بشكل عام ولا يليق بطالب العلم بشكل خاص، أن الإنسان يتعلم ويتعرف على الواجبات والسنن لأجل أن يقتصر على أداء الواجبات ويترك إيش ويترك السنن كما هو حال البعض، وليس هذا مراد العلماء، وإنما مرادهم يبين ما كان واجبا وما كان ليس بواجب، يعني إذا كان واجبا ولم تأتي به هل تصح العبادة أو لا تصح، وما ليس بواجب وهو سنة أنها إذا لم تأتي أنه إذا لم تأتي به فإن العبادة صحيحة. ولذلك هذا الأمر ما كان عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا التفريق بين الواجب والسنة والمستحب والمكروه لم يكن عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عندهم السنة هي كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصرف النظر عن كون الأمر بها أمرا جازما وهو الواجب أو أمرا غير جازم وهو المستحب. ولذلك العلماء يقولون لا يكن حظك من تعلم السنة تركها، لا يكن حظك من تعلم السنة تركها. نحن نتعلم السنن لأجل أن نترك، وهم السلف الصالح يتعلمون السنن لأجل ماذا؟ أن يعملوا وأن يتبعوا وأن يطبقوا. فأنت يا طالب العلم كل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم اجعله نصب عينيك في التطبيق والامتثال. نعم. ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة. نعم. وفي الإصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم، في الإصطلاح يعني الفقهاء. ولذلك الحنابلة عندما السنة المستحب المندوب معايا كلها بمعنى واحد. إذا قرأت في كتب الفقه عند الحنابلة يقولون مندوب، أو قالوا سنة، أو قالوا مستحب معايا، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. وإن كان عندهم يفرقون في السنة أيضا، في يجعلونها درجات، هناك سنة مؤكدة وهناك سنة مطلقة. فالسنة المؤكدة هي ما واظب عليها على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه تركها، أو ربما تركها كان تركه قليلا جدا جدا، فيسمونها سنة مؤكدة. هذه ما ليس بواجب، مثل الوتر، مثل سنة الفجر، مثل يعني صلاة التراويح ونحو ذلك، يسمونها سنة مؤكدة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها لكنها لا تصل إلى درجة الواجب، هذه سنة مؤكدة. وأما ما عدا ذلك فهو سنة، صلاة الضحى معي، الصلاة القبلية البعدية اللي هي اللي يسمونها سنن الصلاة القبلية وسنن الصلاة البعدية، سنن الرواتب ونحو ذلك. نعم. وفي الإصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. نعم. وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. هذا عند الأصوليين، تطلق السنة أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته، لأنه يؤخذ منها الحكم الشرعي. الأصوليون يجعلون السنة كل ما استفيد منها حكم شرعي، ويستفاد من الأحكام الشرعية من أقواله أو أفعاله أو تقريراته عليه الصلاة والسلام. نعم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ. نعم. وتحسينه. وكأنه الآن يشرح سنن الوضوء، سنن ومن سنن الوضوء، شرح السنة والآن يشرح الوضوء. ونحن مر معنا في درس مضى الوضوء والوضوء، أن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يغتسل به، أو الماء الذي يتوضأ به. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم مصدر وهو الفعل، وهو الفعل. وسمي الوضوء وضوءا لأنه يزيد الإنسان وضاءة وإشراقا معي. والإنسان المتوضئ لا شك أن وجهه مشرق. نعم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. لتنظيفه المتوضئ وتحسينه، وأن التنظيف والتحسين يزيده وضاءة ويزيده نظافة. نعم. السواك، وتقدم أنه. نعم. يتأكد فيه. ومن سنة الوضوء السواك، وتقدم وأنه يتأكد عند الوضوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. نعم. وتقدم أنه يتأكد فيه، ومحله عند المضمضة. أنه يتأكد فيه أي يتأكد عند الوضوء، ومحله عند المضمضة، أي عندما تريد أن تتمضمض تستاك، لأن ذلك يكون أبلغ في النظافة. فإن المتوضئ إذا سوك أسنانه ثم تمضمض فإن ذلك أبلغ في الإنقاء وفي النظافة. نعم. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، كما جاء في الحديث أنه غسل كفيه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولو تحقق طهارتهما. هنا إشارة إلى خلاف في المذهب. المذهب أن غسل اليدين عند أول الوضوء هذا الأصل فيه أنه سنة، حتى ولو كنت تتأكد الآن إحنا في المسجد، واحد أحدث خرج منه ريح ثم ذهب إلى أن يتوضأ، فهل يقول السنة أني أغسل يدي ثلاثة؟ نقول نعم. لماذا تغسل ثلاثة؟ لأنها سنة، حتى ولو كنت متأكد أن يديك طاهرتين. هذا يعني ينبه إلى القول الثاني، أن السنة تتأكد فيما إذا كانت يديه إيش فيهما نجاسة، أو خشية أن يكون فيهما نجاسة. لكن المذهب مطلقا أن غسل اليدين ابتداء يعتبر سنة، استثنوا من ذلك بالنسبة لقائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وهذا أيضا مر معنا في باب المياه. فنقول الحنابلة يرون أن من قام من نوم ليل ناقض للوضوء وجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء، كما ثبت في الحديث الصحيح: إذا استيقظ أحدكم أو قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، أين باتت يده. وكونهم يقولون من نوم ليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا من نوم الليل، لا تسمى بيتوتة إلا نوم الليل، وأما نوم النهار فلا يسمى بيتوتة. فعلى هذا المذهب إذا استيقظ الإنسان من نوم ليل ناقض لوضوء، ومعنى كونه ناقض لوضوء تفهم منه أن النوم نومان، أن النوم نومتان، إما نومة تنقض الوضوء أو نومة لا تنقض الوضوء. المذهب عند الحنابلة أن مطلق النوم ينقض الوضوء، أي نوم ينقض الوضوء إلا في حالتين، في حالة القائم النوم اليسير، وفي حالة يسير النوم من القاعد. القائم والقاعد يسير النوم لا ينقض وضوءه، هذا المذهب. المذهب عند الحنابلة أن كل النوم ينقض الوضوء إلا يسير نوم من قائم أو قاعد فقط، ويفهم منه يسير النوم من الراكع، ويسير النوم من الساجد، ويسير النوم من المضطجع أنه ينقض الوضوء. والصحيح في هذا الذي عليه المحققين أن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا إيش؟ ها يا شباب، أحسنت، إذا فقد الإنسان شعوره، إذا فقد الإنسان شعوره وإدراكه وإحساسه فقد انتقض وضوءه. أما إذا أخذه النوم نعاس بحيث أنه يسمع من حوله، وبحيث لو قال له فلان انتبه مباشرة، هذا ليس بنائم، هذا ليس بنائم. يعني بمعنى الذي يفقد الإنسان النوم الذي يفقد الإنسان فيه شعوره وإدراكه وإحساسه هذا هو النوم الناقض للوضوء. أما النوم الذي يبقى مع الإنسان شعوره وإحساسه وإدراكه فإنه لا ينقض النوم، لا ينقض الوضوء ولو كان مضطجعا، ولو كان مضطجعا. هذا هو الصحيح وهو الذي عليه المحققين. نعم. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. نعم، فيجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية. بنية يعني تتحقق النية في الغسل، وتسمية أن يقول بسم الله. نعم. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء. نعم، هذا كلام الذي قلناه. نعم. لما تقدم في أقسام الماء، لما تقدم في أقسام الماء، وهم يجعلون من أقسام المياه الماء الطاهر، وهو المنغمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، إذا غمس يده في الإناء وكان الماء يسيرا أي دون القلتين فإنه يسلبه الطهورية. هذا قولهم، لكن الصحيح أنه لا يسلبه الطهورية والماء طهور. هذا هو الصحيح وهو مذهب جماهير أهل العلم ورأي المحققين أيضا من الحنابلة. نعم. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. نعم، ويسقط غسلهما أي غسل اليدين من نوم ليل ناقض الوضوء فيما إذا سهى، وكذلك التسمية. لو أن إنسان غسل يده ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء بدون أن ينوي سهوا وبدون أن يسمي سهوا سقط الوجوب. نعم، لكنه لا يجوز له أن يترك ذلك على المذهب عمدا. نعم. وغسلهما لمعنى فيهما. أيوة، وغسلهما أي غسل اليدين لمعنى فيهما، يعني ليس لمراد، يعني بمعنى أن غسل اليدين ثلاثا قبل أن تدخلهما الإناء ليس هو من أجل إزالة نجاسة أو لأمر ظاهر، بل هو لمعنى خاص فيهما. هذا المعنى قد يكون معقول مدرك، وقد يكون غير معقول وغير مدرك. وكما تعلمون أن العلماء قالوا لماذا يغسلها، فالتعليلات العلماء اختلفت، منهم من قال لأنه أمر تعبدي، نحن أمرنا أن نغسلهما ثلاثا قبل أن ندخلهما في الإناء، فهو يعملها الإنسان تعبدا لله عز وجل، وهو غير معقول المعنى. ومنهم من قال لا، إن الأمر معقول المعنى. طيب ليش؟ قال لأن أرض الحجاز أرض حارة، وكانوا يستجمرون بالحجارة كثيرا، فربما وهو نائم عرقت يده فوقعت على حصى أو على فرجه فانتقلت النجاسة إلى إيش؟ إلى يده. هذا تعليل. ومنهم من قال إن الشيطان كما جاء في الصحيح حديث إذا نام بال الشيطان في أنفه، معايا؟ فأنه يكون فظنة إيش؟ أن الشيطان قد بال في يده، أو كأن أن إيش؟ تلبست يده بالشيطان ونحو ذلك، هذه كلها تعليلات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلل ذلك. نعم. ومن ويجب غسلهما ثلاثا، أو غسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. نعم، هذا يعني كأنه يقول لو أن الإنسان لم يسمي ولم يبسمه متعمد، أعد العبارة، فلو أنه فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء، في الإناء استعمل واحدة، فلو استعمل الماء يعني بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يغمس يده في الإناء، أي فلا يدخلهما في الإناء، لكن قال أنا ما أبغى أدخلها في الإناء، أصب على يدي وعلى طول أتمضمض وأستنشق معي، هذا معنى كلامه. أيوة. ولم يدخل يده في الإناء. أيوة. لم يصح وضوءه لأنه لم يغسلهما ثلاثا لم يصح وضوءه. أيوة. وفسد الماء الذي وضعته على ماذا؟ على يديك، بمعنى أن الماء يكون في إبريق أو في قارورة، يقول أنا لا أريد أن أدخل يدي في الإناء وأنا قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، فإيش أسوي؟ قال يصب الماء على كفه، فعندما تصب الماء على كفك هذا الماء الذي لامس كفك انتقل من كونه طهور إلى كونه طاهر، أي تحول من كونه طهور إلى كونه طاهر، فسد الماء. ولو أنك توضأت مباشرة ما صح وضوءك. هذا معنى كلام المصنف. والقول الثاني في المذهب هو رأي المحققين، وهو أيضا رأي الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاوي رحمه الله، أنه يجب عليه أن يغسلهما ثلاثا، وجب، ومن لم يغسلهما ثلاثا فهو آثم، لكن الماء إيش؟ الماء طهور لا يسلبه الطهورية، والوضوء صحيح أيضا، والوضوء صحيح، وإنما هو عاص بمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسلهما ثلاثا. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه. نعم، ومن هذا المذهب، ومن سنن الوضوء البداءة أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق قبل غسل الوجه، بمعنى المذهب عند الحنابلة يا أخوان، المذهب يقول أن الوجه وما حواه من مضمضة والاستنشاق في حكم إيش؟ العضو الواحد، فلك أن تبتدي بغسل الوجه ثم تستنشق ثم تتمضمض، ولك أن تستنشق ثم تغسل الوجه ثم تتمضمض، كل ذلك الوضوء صحيح من حيث الصحة، لكنه خلاف السنة هذا المذهب، لأن الوجه وما حواه في حكم ماذا؟ العضو الواحد، والله تعالى يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالوجه شيء واحد ومنه المضمضة والاستنشاق، لكن يستحب الإنسان أن يبتدئ بالمضمضة ثم يستنشق ثم يغسل وجهه على هذا الترتيب، هذا هو السنة، وهذا حقيقة هو المشهور في المذهب والصحيح من المذهب، وهو مذهب جماهير أهل العلم، خلافا لمن أوجب المضمضة ابتداء ثم الاستنشاق، لكن المذهب ومذهب الجمهور أنه لو بدأ بغسل الوجه ثم استنشق ثم تمضمض فوضوءه صحيح. نعم. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق. نعم، بمضمضة ثم استنشاق، بمضمضة يعني إيش؟ يتمضمض ثم يستنشق، وثم هذه تفيد ماذا؟ الترتيب مع التعقيب، يعني أنه يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، لكن لو بدأ بالاستنشاق ثم المضمضة خالف السنة. نعم. ثلاثا بيمينه. أيوة، ثلاثا، أي أنه يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات، ثلاثا في المضمضة ثلاثا في الاستنشاق. ثم اختلف أهل العلم في صفة الثلاث، طبعا السنة والذي عليه المحققين أنك تتمضمض وتستنشق بثلاث غرفات، تأخذ غرفة الأولى فنصف الغرف في نصف الماء في فمك، والنصف الثاني في استنشاق، أي أنك تجمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة، فيكون ثلاث مضمضات ثلاث استنشاق بكم؟ بثلاث غرفات، تأخذ الغرفة الأولى نصف الماء في فمك والنصف الثاني تستنشق به، ثم تأخذ الغرفة الثانية نصفه تتمضمض ونصفه تستنشق، ثم الغرفة الثالثة تتمضمض وتستنشق، وهذا الذي عليه المحققين من أهل العلم كما نص على ذلك ابن القيم والنووي وغيرهم. نعم. لكن لو فصلت أخذت ثلاث غرفات تمضمضت بها ثم أخذت ثلاث غرفات واستنشقت بها فيكون مجموع ست غرفات، ثلاثة ليش؟ للمضمضة وثلاثة للاستنشاق، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. نعم. واستنثاره بيساره. واستنثار، أما الاستنثار فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنثار باليسار لأن ذلك أكرمكم الله من باب إزالة وإماطة الأذى، فيكون باليسار. نعم. بقيت خمس دقائق. طيب نقف على هذا إن شاء الله، جزاك الله خيرا. كما هي عادتنا نقف قبل 15 دقائق لنترك المجال للأسئلة من ناحية ولمن أراد يذهب لمسجد المؤذان وكذا نتيح الفرصة، لأنه منهي عن خروج الإنسان بعد الأذان، من أراد أن يخرج يخرج قبل الأذان، بعد الأذان منهي عن ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم. هذا سائل